موعد به واتمنى ان يتقدم لنا بكلمه قاضيه في هذا الحفل المبارك والفضل المفتوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الإخوة الذين قدموني وأنا ما قلته، أظن أني أتقدم لهذا أو أحتاج إلى هذا، وقد مضى بنا الأفاضل حفظهم الله بالإكرام، وخاصة كما هو معروف في موجة هذه الاجتماعات الناس يجتمعون ربما يكون بعضهم من يرى البعض ومن القبور، فهذا يجب ان يكون التواصل والكلام فيما بينهم، ولا بد ان يكون في هذه بعض النصائح التي يختلط في بال الناس فيكون مع التواصل ان شاء الله خيرا ولا خيرا. فبمناسبه نقرا قول الله تبارك فجعله نسبا وصفا وكان ربك قديرا لا شك فيه ربنا قدير لكي خلق هذا الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين فخلق من الماء نسبا في اقوال مختلفه وجعل بينهما نسبا وبينهما نسبا وصفا. النسب من قبل الأب والسهر والسهارة من قبل الأم، وهؤلاء هم الأركان ويجعل الله فيما بينهم مودة ورحمة تنتشر ليس باجتماع الزوج والزوجين بين الزوج والزوج فقط، بل في قبيلتين أو في نسبين، وكل من يكون قريبا من الزوجة فيكون له علاقة من الأقارب الذين هم من الزوج. وكان هذا عند العرب في عقيدة من قديم الإسلام، وأقره الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد راعى هذه الأديان ورعاها كبيرة، فكان من كان ارتضع منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد وقعوا في القصر لاجل هذه الدعاره النبي صلى الله عليه وسلم ببركته اعتق جميع من كان في القصر. فهذه المساله في الحقيقه تعطينا معنى انه ينبغي للانسان المسلمون كلهم اخوه، لكنهم كلما كانوا اقرب كانوا احق بصله الرحم والارحام. والمعلوم ان صله الرحم لها اهميتها عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، وقطع الارحام عليها عقاب شديد من الله تبارك وتعالى. وكفى ان نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق الرحم قامت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: ألا يرضيك أن أسل من وصلك وأقطع من قطعك. وهذه المسألة في الحقيقة من الأهمية بمكان كبير، ولكن مع الأسف يوجد في المسلمين ربما يكون أقرب الأقارب لكنه يتعامل مثل أبعد الأباعد، وليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المواصل بالمكافي، ليس الواصل بالمكافي، إنما المواصل من إذا قطعوا وصل. فلا ينبغي للإنسان أن يكون يقطع أخاه ويهجر أخاه المسلم عامة أيام أكثر من 3 أيام لم يوجد في لم يوجد يجد الله تبارك وتعالى في عامة المسلمين وكيف بالأقارب. ولا شك أن الإسلام دين الفطرة، ولذلك 3 أيام قد يكون في فسحة، فإذا كانت حصلت مغاضبة بين 2 فقد يكون اليوم الأول يسمح له ويعافى، في اليوم الثاني لابد أن يكون تخف وطعة المغاضبة، ثم في اليوم الثالث لابد أن تنتهي. وهذه مسألة نفسانية، معروف أن الإنسان مهما كان متأثرا بالغضب أو بالأسف أو بأي شيء من الأمور النفسانية فيكون وطأة هذا الشيء قد تخف بعد أيام 3 على الأقل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهجر أخاه المسلم فوق 3، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنا أريد بهذه المناسبة أن الله تعالى جعلنا من أب واحد وأم واحدة، ومن هذا النسب جعل أقرب الأقارب النسب والسهارة، فينبغي أن يكون الناس كلهم على حب ووئام دائما وأبدا، ويكون يودي من كل منا حق الرحامة وحق صلة الرحم الذي جعل الله تبارك وتعالى حقا واجبا على كل مسلم. وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل ما فيه خير، وأن يجعلنا إن شاء الله موضع رضاه عز وجل. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشعر مقولة أبيات نظمت لهذا الحفل ولراعي هذا الحفل اهداء مني له: هذه ليالينا التي في الصبح يأتيها القمر، والشمس تشرق عندنا في الليل تهمس للسحر، أتت الجموع وشاركت في نثر ورد وزهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Isa McKenzie. I'm from Britain in the UK. And I've been a Muslim for almost 8 years now. هو مسلم منذ 8 سنوات. Alhamdulillah. Before my life in Islam, I was doing a lot of soul searching. قبل أن دخل في الإسلام كان يبحث كثير عن soul searching، يعني البحث عن سبب وجودي أو الروح سبب وكذا. I have tried to fill a void in my heart using many things from the dunya: money, women, many other things. I used to search for things in the dunya to try and fill something in my heart that was missing. فليبحث عن أشياء تملي قلبه للدنيا، كان هناك شيء ناقص. But everything that I found, it only gave me something temporarily. وكل ما وجد كانت أشياء مؤقتة. For example, مثلاً، I used to make money. At the end of the month, my money would increase. But that money, it never gave me a long feeling of happiness. كان يكسب مبلغ مال في آخر الشهر. Happiness. ما كان يشعر بالسعادة. And the same thing was with when I used to go to the club, used to feel something, but in the morning it was gone. ومثل ذلك لما كان يذهب إلى أماكن النهر كان مثل ذلك كان شيء مؤقت في الصباح يذهب. And this pattern it continued with many different things. وهذا this was the way for many years. هكذا كان لمدة عدة سنوات كثيرة. Until I started university. I became bored with my life. إلى أن بدأ الجامعة الشعر بالملل من حياتي. I started to question. بدأ يسأل نفسه. What's my purpose in this life? ما هو سبب وجودي في هذه الدنيا وفي الحياة هذه؟ Why am I here? لماذا أنا هنا؟ I've been making money. I have different things available for me. But nothing is making me happy. And one day, a friend of mine, a Muslim friend of mine, he invited me to a lecture. And the lecture was about the Quran. والله يا ساكن لكتشر فور 2 اورز جلست في هذه المحاضرة لمدة ساعتين. And the thing is the person giving the lecture he told me things that I had never thought about before. وذكر المحاضر اشياء لم يفكر فيها قبل ذلك. For example مثلا the miracles of the Quran. معجزات القرآن. The origins of the Quran. Where did it come from? أصل القرآن. أصله. Hey. And about the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. And he said one thing to me. وذكره شيء واحد. That I will never forget. لن ينساه. He said the people. They always attack the Muslims in terms of their characteristics, in terms of what they do. يقول أن الناس دائما يطعنون في المسلمين بسبب أفعالهم والأشياء التي يفعلونها. But they will never ever attack the Quran. لكن ما يطعنون في القرآن أبدا. And that moment, I said to myself, I want to become Muslim because this is the truth. في هذه اللحظة قال في أنا أريد أن أكون مسلما لأن هذا هو الحق. After this lecture, بعد هذه المحاضرة, I began to wrestle with myself, to fight with myself. بدأ يصارع نفسه. Shall I? هل يسلم أو لا يسلم؟ What will happen? What's the worst that could happen? ماذا سيحصل لي؟ وما هو الأسوأ الذي قد يحصل لي؟ And I said to myself, أنا قلت لنفسي. I have taken so many risks with my life. Going out, putting myself into dangerous situations. What's the worst that could happen if I say these words and become Muslim? And the answer was, the worst that could happen is the people they will speak bad about you. تأمل وأن أسوأ شيء قد يحصل لهم أن الناس قد يتكلمون عنهم بسوء. So I said I can handle that. I can أتحمل هذا. So after the lecture I said I want to become Muslim. بعد المحاضرة قال أنه يريد أن يكون مسلما. And I took my shahada. قال شهادة. الحمد لله. That moment I took my shahada, the first moment I became Muslim and I tasted Iman, wallahi, it didn't compare to anything that I've been chasing. Anything. يقول بعدما قال شهادة وذاق يعني الإيمان ما مر به يعني مثل هذا الشعور. And from the corner I knew that this religion was the truth. And I entered into Islam. Then things were not difficult at first because you couldn't see that I was a Muslim. Again, sir? It wasn't difficult at first. But then at work, I said I need to pray. I need to pray. Why do you need to pray? Wait till after work. I said, it became difficult for me. I began to grow my beard. My father said, you become extremist. So it was difficult at work. It was difficult at home. But alhamdulillah, Allah Ta'ala kept me steadfast. Alhamdulillah. So being a Muslim in London, in the United Kingdom, practicing the religion, it can be hard because of the surrounding at work, in your family. The people, they look at you strange, with suspicion. مسلما في لندن في الولايات المتحدة قد يكون صعب بسبب يعني البيئة والناس يقولون أنك يعني كأنك متهم. But I'm a man, so I can handle it. يقول أنه أنا رجل ممكن أتحمل يعني الأمور. Then I started to have children. I got married and began to have children. ثم تزوج ورزق بأولاد. And the authorities والمسؤولين they push ideas to the children. هناك المسؤولون يبثون أفكار. They say بين الأولاد يعني. A man and a man can marry. يقولون مثلا أن الرجل ممكن أن يتزوج رجلا. A woman and a woman can marry. امرأة ممكن أن تتزوج امرأة. And I have to send my children to these schools. ويقول أنه يلزمه أن يرسل أبنائه إلى هذه المدارس. And if I take my children out, the authorities, they get suspicious. And I teach them that it's haram. But the authorities, they don't care. They make it compulsory that you teach your children that these things are normal. So I took my children and I traveled to Saudi. Alhamdulillah. Now I live in Riyadh and my Islam is free. Alhamdulillah. I can practice freely with no pressure. I can pray. I can fast. And my iman is in a much better place in Saudi. So to finish off, I want to say to you all, you are in the best of places in this world at the moment. For your religion purposes and for your family purposes, and I ask Allah Ta'ala to preserve this blessed country and to keep Islam firm within its roots. Ameen. Jazakallahu khair. نسأل الله أن يثبته على هذا الدين وأن ينفع به. نشكر لكم حسن استماعكم ونشكر لكم إنصاتكم وتحملكم هذه البرامج التي قدمناها وهذا البرنامج الذي ألحفنا به.